قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. يقول مالك رحمه الله: هذا سمع رأى علجا فقال مطرس. إذا كان لا يعرف مطرس ولا يعرف لغته، وليس هناك لغة تفاهم إلا بالإشارة، فأشار إليه بأن مما يفهم منه الأمان. هل الأمان بالإشارة يعتبر أم لا؟ فقال: نعم، إذا كانت الإشارة تفهم بين الطرفين. حتى قال بعض العلماء: لو أن المسلم قال للكافر: إن وقفت قتلتك، فظن الكافر انه امان ولا يفهم اللغه ليس يتوقع هذا، فقال: ان وقفت لي قتلتك، فظن الكافر ان هذا امانا له، فوقف فقتله، فهو ناقض للعهد. اذا كل ما يمكن ان يفهمه العدو بالامان فهو معتبر، ولو كانت لغه خطا، ولو فهم خطا. العبرة بأن يفهم العدو موضوع الأمان، فإذا أشار إليه إشارة، أو كتب إليه كتابة وألقاها إليه، أو أي معنى من المعاني التي يفهم بها بأنه في مأمن، فلا ينبغي له أن يغدر به بعد ذلك. أنتم تعلمون الآن يا إخوان، في بعض الجيوش أو بعض المعارك قد يصعب تعميم الأمان أو الإنذار أو كذا، وربما تقوم بعض الطائرات وتلقي المنشورات. هذه المنشورات ليست موقعة من قائد، وليست موقعة من أمير، وليست موقعة من إمام. إذا قرأت وفهم ما فيها بأن فيها أمان، أصبح العدو آمنا بإلقاء هذه المنشورات، ما دام الذي ألقاها من جيش المسلمين. فلو أن طيارا حمل منشورات بتأمين جماعة راح يضربها، فلهم الأمان بذلك. وهل ذلك يتنافى مع الإمام أو مع ولي أمر المسلمين؟ ما لم يكن ولي أمر المسلمين نفى إعطاء الأمان لأحد، فهذا أمان ماضي. أما إذا حذر وقال: لا تؤمنوا عدوا في هذه المنطقة، لا أحد يعطي أمانا لأحد في هذه المنطقة، فجاء إنسان ومئة شخص وأعطوا أمان لواحد، لا قيمة لأمانهم هذا، ولولي الأمر نقض هذا الأمان، لأنه حذرهم من أن يؤمنوا أحدا في هذه المنطقة. إذن أصل الأمان من حيث هو راجع لولي الأمر، فإذا تركه شاركه فيه الجميع، كأنه أقرهم ابتداء. أما إذا نفاه ومنعهم، فلا يحق لأحد أن يفتات عليه، ومن افتات عليه فهو باطل. نعم. قالوا: إني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان. يقول مالك: وإني أرى أن يتقدم للجيوش، أي أمراء الجيوش، أن يخبروا الجنود والمقاتلة: اعلموا بأنكم إذا تقدمتم بأمان لأحد فلا تقتلوه. يعني تنبيه وتجديد هذا التنبيه عند قبل كل معركة، حتى لا ينسوا ذلك أو لا يجهلوا حكمه. نعم. قال: لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. يقول مالك: لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. هذه قاعدة شرعية، أي قاعدة فقهية. إذا قال مالك: الإشارة عندي بمنزلة الكلام، قد يكون شخص أخرس لا يتكلم، وإذا وجد اثنان لا يتفاهمان باللسان صارت لغتهم إيش؟ الإشارة. إذن هذه الإشارة إذا تعاقدا في بيع وشراء، إذا تعاقدا في نكاح أو طلاق بالإشارة، يصح هذا العقد ولا لا؟ يصح العقد باتفاق، كما قال مالك: الإشارة كالإيش؟ كالكلام. يقول الفقهاء: الأبكم إذا أراد أن يذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر إيش؟ اسم الله عليه. وهذا الذي يذبح وهو لا ينطق بسم الله هل تصح ذبيحته ام لا؟ يقول الحنابلة او اسحاق بن راهوي يقول يشير بيده الى السماء كأنه يشير الى الله سبحانه وكأنه يسمي الله كأنه يقول بسم الله ويذبح، فتكون اشارته الى السماء معبرة عن قوله بسم الله. اذا الاشارة بمنزلة الايش؟ الكلام. متى؟ اذا تعذر الكلام او وجدت اشارة تحل محل العبارة. وعندنا في نكاح البكر واذنها ايش؟ لا اشارة ولا عبارة. اذا الاشارات والعبارات ما هي الا قوالب تدل على معانيها. نعم. قال ما خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم. ما خطر قوم او خفر قوم، اي خفر او خطر او خفر قوم العهد، اي نقض قوم العهد، الا سلط الله عليهم العدو، او الا سلط عليهم عدوهم. هناك معان يا اخوان الله سبحانه وتعالى جعلها اسباب لعقوبات تتناسب معها. وفي هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سواء كان موقوفا عليه فهو حبر الامة، او كان له حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعطينا قاعدة وهي معاملة الانسان بنقيض قصده. لماذا يخفر الناس العهد؟ لماذا يغدرون بمن امنوا؟ انما يريد الظفر. حينما يؤمن العدو ويخفر ذمته او يخون عهده او يضيع امانه وينقضه معه، وبعد ان يؤمنه يقتله. لاي شيء يقتله؟ يريد ان يظفر على العدو، لكنه اخذ طريقا غير سليم. حينما امنته كأنك اعطيت امان الله. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في وصاياه لامراء الجيوش بانه اذا نزل وحاصر قوم وارادوا ان ينزلوا على عهد الله وعهد رسوله او يعطيهم ذمة الله وذمة رسوله لا يفعل ذلك. يقول تعطيهم عهدك انت وتنزلهم على ذمتك انت، فانك لا تدري اتصيب عهد الله فيهم ام لا، وان خفرت خفرت ذمتك انت، لم تخفر ذمة الله وذمة رسوله، لان ذمة الله وذمة رسوله عظيمة. فلا ينبغي لإنسان أن يعطي أمانا بسم الله أو يعطي ذمة الله وذمة رسوله ثم يغدر بعد ذلك، لأنه يكون بمثابة من غدر بذمة الله وبذمة رسول الله. ومن يفعل ذلك؟ من الذي يكون عدوه؟ هل هو المشرك الذي يقاتله أم الله سبحانه وتعالى الذي أعطى باسمه ثم نقض؟ يكون كأنه يعادي رب العالمين. اذا ابن عباس يقول ما خطر قوم العهد الا سلط عليهم عدوه. لماذا؟ معاملة لهم بنقيض قصدهم. ان كنتم تخفرون الذمة وتنقضون العهود من اجل ان تنتصروا على العدو، لا، الله يعين عدوكم عليكم. ولماذا؟ هل العدو اولى لله من المسلمين؟ لا، ولكن لما اعطوا الامان والامان بسم الله ونقض عهد الله كان عدوا لله وليس مقاتلا في سبيل الله. وهكذا ايها الاخوة جاءت اثار اخرى. ما طفف قوم الكيل والميزان الا اخذوا بايش؟ بالسنين. لماذا؟ لانهم يطففون الكيل ويبخسون الوزن يريدون الزيادة، فيعاملهم الله بنقيض القصد فيمسك عليهم الماء والمطر من السماء فيعيشون في سنين جدبة. لكن اذا اوفوا الكيل ووفوا الوزن واعطوا الحقوق زائدة الله اكرم منهم. اذا كان العبد الفقير المحتاج يعطي زيادة عن الحق لست رب العزة من باب أولى، يعطي أكثر وأكثر. وكذلك ما تفش الزنا في قوم إلا أصيبوا بأمراض لم تكن موجودة في أسلافهم. وها هو الوقت الحاضر يؤيد واقع الحياة بأن الأمم التي تفشت فيها تلك المنكرات وفشت فيها تلك الفاحشة ظهرت فيهم أمراض لم تكن معروفة من قبل، بل وظهر فيهم المرض اليوم الذي عجزوا عن معرفة دوائه أو دائه ما هو. ما في حاجة أن نسميه الداء الذي أرهب أوروبا بكاملها والذي تفش أو ظهر فيها، وأصبح العالم الغربي يعد الحالات التي تظهر في أوروبا بكاملها بالحالة الواحدة. لماذا؟ لعجزهم عن معرفة أصل فيروزه، أي أصل مكروبه الأساسي، وعجزهم عن معالجته. وأجمعوا باتفاقهم أنه من أصيب به له أيام معدودة أو أشهر معلومة لا يجاوز الستة الأشهر حتى يموت. إذن ما فشى الزنا في قوم أو الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن تعرف من قبل. وتتبع هذه الأشياء كثير، ولكن يهمنا بأن هناك حساب من الله، وهناك معاملة للقوم أو للأمم أو للجماعات أيا كانت. ونقض العهد من الظلم ومن ضياع العدالة. وإذا اشتهر في المسلمين نقض العهد فبما يكون مكانهم في الأمم؟ إن مكانة المسلمين في الأمم إنما هي بوفاء الكلمة، بوفاء العهد وشرف الكلمة. إذا أعطوا كلمة فهي كما يقال قانون سار، وهي حجة قائمة. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. يكفي في عظمة الإسلام وتكريم المسلمين أن لو فردا واحدا من 400 مليون الآن كما يقولون، لو سرى عليهم نظام الإسلام واحد من 400 مليون مسلم يعطي عهدا لكافر في قتال بين المسلمين والمشركين، كان هذا عهد الواحد من 400 مليون يسري على 400 مليون بكاملها. بأي عظمة هذا؟ إلا بوحدة المسلمين وتضامنهم وترابطهم وتلاحمهم كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أعطى قائد أمانة أو إنسان أعطى أمانة ونقض هذا الأمان، سواء كان فردا في الجيش أو كان قائدا لجيش بكامله، لماذا؟ إذا أعطى الأمان ووفى به يكون فرصة لعدوه أن يأمن جانبه. والعدو إذا وجد نفسه في ضعف أو وجد نفسه في مأزق يجد له بابا يلجأ إليه. فإذا ما أمن واستسلم سلم المسلمون من شر ويأتي بغيره. أما إذا علم بأن الأمان لا قيمة له، وأنه ينقض، وأنه بمثابة من يسلم نفسه لضرب عنقه، فإنه يستأسد ولا يقبل هذا الأمان، فتكون المضرة راجعة على من؟ على المسلمين أنفسهم. وهكذا يقول ابن عباس، ويعطينا هذه القاعدة، وهي قاعدة مضطردة في كثير من الأحكام الفقهية. مما يترتب على هذه القاعدة وهي معاملة الإنسان بنقيض قصده. قالوا: من قتل مورثه ليتعجل الميراث فلا ميراث له. لماذا؟ لئلا يتعجل الناس قتل أو موت مورثيهم. فلو قتل أخ أخاه وكان وارثا فيه فلا ميراث له، ولو قتل ولدا أباه أو والد ولده فلا ميراث له. وكل ذي ميراث من الآخر إذا قتله، حتى قال الشافعي رحمه الله: ولو كان خطأ، ولو كان بسبب، ولو شهد في قتل أخوه قتل عامدا متعمدا وشهد على أخيه وثبت القصاص بسبب شهادته، فهذا الشاهد لا يرث في أخيه. ولو كان قاضيا وعرضت عليه قضية أخيه قاتلا وحكم عليه بالقصاص لقتله فلا يرث في أخيه، لأنه حكم عليه بالقتل. كل ذلك لأي شيء سدا للباب حتى لا يبادر أو يتسبب أحد في ميراث في قتل مورثه. وعند غير الشافعي إنما يمنع من كان عمدا أو شبه عمد، وكذلك صاحب الوقف والموصي له، وكذلك من تزوج امرأة في عدة زوجها الأول قبل أن تنقضي ودلس على وليها أو دلست هي على وليها وقالت خرجت من العدة وهي لم تخرج بعد وتزوجت رجل شخصا آخر وعلم بذلك فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا طيلة الحياة لا يجتمعان. لماذا؟ لأنها كتمت العدة تتعجل الزواج بآخر فمنعت منه معاملة لها بنقيض قصدها. تتعجلين لمحرم تحرمين منه إلى الأبد لئلا يكتم النسوة عدة الله التي أمر بها. وهكذا أمور تأتي في معاملة الإنسان بنقيض قصد. وهكذا ابن عباس يذكر ذلك في باب الأمان أنه ينبغي الحفاظ على الأمان، ومن أعطى أمانا أمانا لا ينبغي له أن يغفر به ولا أن يغدر فيه. والله تعالى أعلم.